إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري رحمه الله في مطلع صحيحه حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وقد رواه مسلم أيضا في المحاورة التي جرت بينه، أي بين أبي سفيان وبين هرقل عظيم الروم. وكانت هذه المناظرة بشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت ظهوره. فكان من جملة المحاورة قول أبي سفيان، قول هرقل لأبي سفيان: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منه وينال منا. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث البراء بن عازب، وهو يذكر طرفا من واقعة أحد لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم، وحدثت الموقعة التي تعرفونها جميعا، وصعد أبو سفيان على قمة الجبل وقال: أفيكم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. حينئذ رفع عقيرته قائلا: أعلو هبل، لعلمه أن قوام الإسلام بهؤلاء. فحيث أنهم لا يجيبونه إذن ماتوا، قتلوا. فحينئذ افتخر بآلهته ورفع صوته وقال: أعلو هبل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: ألا تجيبوه؟ قال: وكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال. حرب سجال كما فسر أبو سفيان: ننال منه وينال منا. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. كانت الحرب سجالا، فكيف صارت الحرب من طرف واحد؟ سجال يعني لنا الغلبة مرة ولهم الغلبة مرة أخرى، لكن تاريخنا المعاصر يشهد بأن الغلبة في كل الجولات باستثناء جولة واحدة وراحت أدراج الرياح أيضا. التاريخ المعاصر يشهد أن كل الهزائم منينا نحن بها، ولم تعد الحرب سجالا كما كانت. فما هو السبب يا ترى؟ السبب أن أجل صناعة عرفتها الدنيا والتي انفردنا بها أجيالا وقرون طويلة وقرونا طويلة، هذه الصناعة جفت منابعها، ألا وهي صناعة الرجال. هذه الأمة متفردة في صناعة الرجال. الغلام الذي كان يحمل الأبريق للشيخ ليصب عليه وضوءه، لو أنه وجد مثله عندهم لكان عملاقا كبيرا. الشخصيات الكبيرة التي يلمعون أسماءها في ديارنا، شخصيات مصابة بالشذوذ الجنسي والعقد النفسية وكانوا مجانين، الآن يقدموا هذه الشخصيات لنا لأمتنا على أساس أنها قدوة ومثال. هذا لو وجد في هذه الأمة لما صلح هذا العظيم عندهم أن يكون غلاما لشيخ عندنا. أمة ملآن بالعظماء، فكيف جفت هذه الصناعة وكيف عز الرجال فيها؟ وهذا واضح من كلام أبي سفيان: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ هذه الشخصيات التي يقوم عليها دين. ونحن لا نعلم من لدن آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة التي يتكلم فيها في رجب 1421 هجرية، لا نعلم جيلا من الأجيال أقام دولة في 10 سنوات إلا هذا الجيل الفريد. جفت منابع هذه الصناعة بسبب المرأة. المرأة هي المحضن الطبيعي للبطولة، هي التي كانت تخرج الأجيال، فضلوا يفتلون على الحبل والغارب. إيه المرأة مهمتها؟ تلد وتربي، تربي تشاركها الحيوانات في المسألة دي، وصاروا يدندنون عليها وما ملوا أبدا. تكرار يجعل النظرية المحتملة حقيقة واقعة. في قاعدة إعلامية معروفة بتقول: ما تكرر تقرر. إذا أرادوا أن يقرروا شيئا كرروه ليل نهار حتى لو كان شيئا تافها ما له قيمة. حسنين ومحمدين وتنظيم الأسرة، أول ما جابوا حسنين ومحمدين العالم كلها ضحكت عليه وعلى سذاجة الإعلام وتفاهة المضمون، لكن ماذا كانت النتيجة؟ 4 سنوات 5 سنوات ليل نهار حسنين ومحمدين، خلاص العالم اقتنعوا بحسنين ومحمدين برغم أنهم ضحكوا على الفكرة من أولها. حياة أسرة صغيرة حياة أفضل، ولا ينصفون. صورة أم حامل ورجل مسلول وعيال عندهم سل وخذلك ومبربرين وعليهم دبان وناموس وخذلك، وعلى الجانب الثاني امرأة جميلة ورجل وسيم وثلاث عيال كده ما شاء الله. قولك اختار انت بقى، عايز بقى تبقى عيالك دول ولا عايز بقى الثلاثة دول؟ لانه مش عارف يصرف عليهم كلهم، وبالتالي مش عارف يجيب دواء ولا عارف يودي مدارس ولا عارف يعمل حاجة. ادي اهو لكن عندك ثلاث أولاد تقدر عليه، تقدر تدي تصرف مدارس، تقدر تأكلهم وتشربهم من الكلام ده، يطلع الولد كويس. فكرة تافهة، لكن كما قلت لكم التكرار، بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار فكرة مكررة دائما. فيكرر المثال على المرأة، في لست بهيمة ولست كالحيوانات. الذي يميز الإنسان من الحيوان العقل. أين هذا العقل؟ الولادة شيء طبيعي، شيء فطري، ما لك فيه فضل، لكن لابد تحقيق ذاتك، تطلعي تعلمي تاخذي الشهادات تتبوي أعلى المناصب، هنا تحقيق ذاتك. فضلت الفكرة دي ليل نهار يكررونها، حتى دخلت بكل أسف على بعض رجال العلم، برغم تفاهة الفكرة ومصادمتها للنصوص القاطعة في الكتاب والسنة. وبدأت المسألة كما لعل أغلبكم يعلم بذهاب قاسم أمين إلى باريس، أعدوه للدور المطلوب، رجع إلى مصر. طبعا لا يستطيع بطبيعة الحال أن هو يواجه المسألة مرة واحدة، كتب كتاب تحرير المرأة. قال أنا لا أقصد تحرير المرأة تحرير المرأة من دينها، حاشا لله، لا، المرأة تكون ملتزمة، تكون تقية ولا تختلط بالرجال، ولكن نريد أن تتعلم المرأة واستغل الأوضاع الجاهلة التي بالغ الآباء الجاهلون فيها، أنهم رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت، رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت، كانت المرأة أبية. قال أنا لا أريد أن المرأة يعني تخرج وتختلط، لا، في حدود الدين، لكن نريدها أن تتعلم حتى تقرأ كتاب ربها وتقرأ سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. مين اللي ممكن يقول لا؟ ما يستطيع أحد أن يقول لا. بدأ المشايخ الشيخ محمد عبده والجماعة دول يتبنوا قاسم أمين ويدافع عن قاسم أمين، إن ولد مستنير وعقله جيد، وإن اللي بيطلبه هو من صميم الإسلام. لكن هذه أول خطوة. طيب، لا نستطيع بطبيعة الحال إن كل رجل يأتي بمدرسة للبنت في المدرسة في البيت. نعمل إيه؟ نعمل مدارس خاصة بالبنات لا يدخلها رجل، لأنه عيب، وأن هذا مناقض لديننا. وإحنا ما نقصدش بتحرير المرأة أن المرأة تخرج من دينها، أنا بقول بالصوت العالي هو امرأة نريدها على الطراز الأول، طراز الصحابيات، بس كل اللي إحنا عايزين نضيفه أنها تقرأ وتكتب حتى تستطيع أنها تقرأ في الكتاب والسنة. يبقى نعمل مدارس بنات خاصة، ونشدد لازم ولي الأمر هو الذي يصطحب ابنته من البيت للمدرسة، ولن يسمح بغير ذلك، ويشددوا في المسألة دي خلاص. وبعدين كانت البنت تروح في الحنطور، الحنطور اللي هو مغلق على الستارة زي الجحفة كده، زي الجحفة كده بتاع زمان، كانت تزف فيها العروس أيام الحياة، واخدلك. يبقى البنت لا يراها أحد، ركبت من البيت على في الحنطور ولا أحد يراها، وتنزل داخل فناء المدرسة اللي كله حرير. خلاص بدأت الفكرة النيرة تظهر وتتبلور، والعالم كلهم بدأوا يقتنعوا بها لما تبناها بعض رجال الدين واتكلموا. لكن طبعا ولي الأمر بطبيعة الحال لا يستطيع الزمان الطويل المديد أنه هو يوصل لبنت المدرسة، خلاص يا عبده وديها المدرسة، لأنه مشغول، واخدلك، وعبده هيوديها المدرسة مرة واحدة، وحيرجع ولي الأمر يوديها المدرسة تاني، خلاص تبدأ المسألة كذلك. مين أحسن شعب في التربية؟ يقول لك شعب الإنجليزي. يبقى نجيب نظرة إنجليزي، نظرة إنجليزي في منتهى الصرامة. البنت اتأخرت دقيقة واحدة تطرد، واتفتح لها ملف وكنت فين، والدقيقة دي أين قضيتيها، واخدلك، وتبقى مشكلة، وولي الأمر يروح يتحايل على النظرة ويلح عليها آخر مرة، خلاص على عهدك آخر مرة. يوم الرجل ينطبع في ذهنه أن التربية ما تخرش المية، خلاص. بعد قليل استحدثوا نظام الزي المدرسي، زي المدرسي إلى نصف الساق ونغطي الباقي بجورب. هو مش المطلوب إن احنا نداري اللحم، خلاص هنداري اللحم بجورب، وده بس للتنظيم، للتنظيم، لأن ده بيبقى فيه انطباع في نفسية الولد لما يلاقي نفسه متميز والكلام ده، يقوم الولد يلبس الدور. وإحنا ناس متخصصون في التربية، ما تتدخلوش في شغلنا. بدأت المسألة شيئا فشيئا، الأب ما عاد يستطيع أن يذهب كل يوم، عبده طبعا له أشغال كثيرة، النهاردة ما عرفش يروح، يبقى خلاص السائق يروح بالحنطور إلى المدرسة. بدأ شيئا فشيئا البنت هي التي تخرج، ليس في حنطور، إنما تخرج من بيتها إلى المدرسة. بل مكر الليل والنهار ولا تلقى مقاومة من الجماهير، ألف مدافع. لكن لو كان بدأ يختلط مرة واحدة وبدأ ينادي بالذي نادى به في كتاب المرأة الجديدة اللي عمله بعد تحرير المرأة وأسفر عن وجهه فعلا، نقول احنا عايزين امرأة أديبة، امرأة تخالط الرجال بلا أي ريبة. هو الرجل ده بعبع، الدنيا دي كلها رجل وامرأة، ليه ما تكونش فيه علاقات سوية بين الرجل والمرأة؟ الرجل يخاطب المرأة وتكون نفسيته طاهرة، والمرأة تخاطب الرجل وتكون إنسانة عفيفة نبيلة. إنما حتة إن احنا دايما نضطرد سوء الظن، وما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ده سوء ظن. وبدأ كتاب المرأة الجديدة يلح على هذا المعنى، لكن بعد ما كانوا خطوا خطوات ما يستطيع المجتمع الرجوع فيها، وبدأت تعقد الصالونات الأدبية والكلام ده، أصبح كل هم المرأة إنها تتعلم وإنها ترقى في وسائل التعليم مختلفة، وتصل للدكتوراه والماجستير والدكتوراه، وتبقى رئيسة القسم وتبقى عميدة الجامعة والكلام ده. كل هذا كان جناية عظيمة على صناعة الرجال عندنا. لما يروح شاب يخطب فتاة متعلمة واخدة شهادة جامعية ويشترط أن تدي في البيت، أبو البنت يقول طب أنا كنت بعلمها ليه؟ كل التعليم ده عشان تقعد في البيت؟ ويرفض. لابد أن تحقق ذاتها، والمرأة نصف المجتمع، ويبقى نصف طاقات المجتمع معطلة، وده بقى الوتر اللي بيعزفوا عليه. وهم يعلمون أن ثلاث أرباع الشباب قاعد على الرصيف، لا وظيفة ولا كسب، وده رجل مطلوب منه يتزوج، وهو اللي بيدفع المهر، وهو اللي بيجهز، وهو اللي بيصرف، انما المرأة بيتصرف عليها. المرأة مش مطلوب منها نفقة. من الاولى بالمرتب؟ من الاولى بالوظيفة؟ الشاب جالس على الرصيف في سنة 86 ولا وظيفة، ولا المرأة التي لا عمل لها في الحقيقة؟ وضع مقلوب، ولك نصف المجتمع هيكون معطل. هو متعطل طبيعي، هو معطل، بطالة مقنعة معروفة. فمن هنا بحثنا عن الرجال الذين يقفون لهؤلاء الأوغاد الجبناء الذين وصفهم رب العالمين بذلك، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الذي يجري الآن مر غاية المرارة، علقم فعلا، علقم في الحلق، مر غاية المرارة. أمة ينتسب إليها مليار إنسان، لو بصق كل واحد بصقة لأغرقنا 15 مليون يهود، اللي مسكين اقتصاد العالم وزراعة العالم تجارة العالم تكنولوجيا العالم في يد 15 مليون يهودي فقط لا غير. في سنوات الضعف والهزيمة يجعلون الضعف حكمة، ويجعلون الاستكانة كياسة وحكمة. وهؤلاء لا يعرفون إلا منطق القوة. أحد الشعراء أجاد في تصوير الضعيف والقوي من الأمم، فذكر قصة الرمزية دارت ما بين شحرور عصفور صغير وما بين ثعبان كبير. شحرور بيمثل الأمم الضعيف التي لا تملك إلا الشجب والاستنكار والخطب الرنانة، والثعبان قلامه نزر قليل لكن يستطيع أنه يبلع الشحرور في غمضة عين. تصور حكاية جرت بينهما. قال: كان الربيع الحي روحا حالما غض الشباب معطر الجلباب، يمشي على الدنيا بفكرة شاعر ويحوطها ويطوفها في موكب خلاب. والشاعر الشحرور يصرخ منشدا للشمس بين الورد والأعشاب، فرآه ثعبان الجبال فغمه ما فيه من مرح وفيض شباب، فانقض مضطغنا عليه كأنه صوت القضاء متمما بعذاب. بغت الشقي فصاح من هول الردى متلفتا للصائل المنتاب: ماذا جنيت أنا؟ فحق عقابي، لا شيء إلا أنني متغزل بالكائنات مغرد في غابي. ألقي على الدنيا حنانا طاهرا وأبثها نجوى المحب الصابي، أيعد هذا في الوجود جريمة؟ أين العدالة يا رفاق شبابي؟ لا أين، فالشرع المقدس ها هنا، رأي القوي وفكرة الغلاب، وسعادة الضعفاء جرم ما له عند القوي سوى أشد عقاب. ولتشهد الدنيا التي غنيتها حلم السلام وروعة الإعجاب، أن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخاب. لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. خطبة عصماء والشجب والاستنكار. فتبسم الثعبان بسمة هازئ وأجاب في سمت وفرط كذاب: يا أيها الغر المثرثر، إنني أرسي لثورة جهلك التلاب. والغر يعذره الحكيم إذا طغى جهل الصبا في قلبه الوتاب، فاكبح عواطفك الجوامح إنها شردت بلبك واستمع لخطاب. إني إله طالما عبد الورى ظلي وخافوا لعنتي وعقابي، وتقدموا لي بالضحايا منهم فرحين شأن العابد الأواب. أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحل في لحمي وفي أعصابي، وتكون عزما في دمي وتوهجا في ناظري وحدة في نابي؟ فكر لتدرك ما أقول، فإنه أثمى من العيش القصير النابي. فأجابه الشحرور في غصص الردى: والموت يخنقه، إليك جوابي. لا خير في الحق الضعيف ولا صدى، والرأي رأي القاهر الغلاب. فافعل مشيئتك التي قد شئتها، وارحم جلالك من سماع خطابي. وكذاك تتخذ المظالم منطقا عذبا لتخفي سوءة الآراب. هو ده الواقع. الضعيف لا يملك إلا الصوت العالي والخطب الرنانة والشجب والاستنكار، والقوي يفعل ما يريد. إننا في أمس الحاجة إلى هذا الصنف الذي رفع أبو سفيان عقيرته قائلا: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ وهذه أمة كما قلت متفردة في صناعة الرجال، فينبغي على المرأة أن تقوم بدورها في هذه المحنة، أن ترجع مرة أخرى إلى بيتها، وأن تربي هؤلاء الأبطال. فإن اليهود جبناء، اليهود جبناء، لو علموا أن بنا قوة أو أننا نستطيع أن نرد ما فعلوها. نرجع لنستخلص العبرة ونأخذ علامات النصر وأسبابه، ونرى علامات الهزيمة وأسبابها أيضا من خلال النظر في غزوة أحد وغزوة بدر. غزوة بدر أيها الإخوة تمت على غير ميعاد، وخرج المسلمون من ديارهم بقصد إحراز العير. جماعة خرجوا من ديارهم وأموالهم فقراء، تشردوا في الأرض مختارين راضين. وقد جعل الله عز وجل الخروج من الدار عديل القتل، قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. خروج من الدار ليس أمرا سهلا، ومع ذلك تركوا المسألة مختارين، وتركوا أموالهم أيضا. صاحب الرومي لما خرج فارا تحت جناح الليل من مكة إلى المدينة وعلم كفار قريش بخروجه أدركوه في الطريق، قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال؟ قال: أرأيتم لو أعطيتكم مال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا: نعم. فأعطاهم المال. فلما وصل إلى المدينة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما جرى، قال له: ربح البيع يا أبا صهيب، نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة بخ بخ. فخرج هؤلاء من ديارهم وأموالهم، وكان لابد أن يكون قصاص. القصاص نعترض العير ونأخذ كل هذه الأموال عوضا عن الأموال التي أخذوها منا. كان القرار: من كان ظهره حاضرا فليركب. أراد جماعة من الأنصار، وكانت بيوتهم في عوالي المدينة، أنهم يذهبوا ويأتوا بقى بالعدة ولأمة الحرب والخيول. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نخرج للقتال، إنما لنحرز العير، وهذا العدد كافي. عير فيها أبو سفيان وبضعة عشر رجلا، طلع لها 310 مسلما، 314 رجل، لم يكن معهم غير فرسين: فرس الزبير بن العوام، فرس المقداد بن الأسود كندي. وكان معهم 70 بعير، الثلاثة كانوا يعتقبون بعيرا، لكن الحرب فرضت نفسها. أبو سفيان استأجر رجلا فأخذ ساحل البحر وهرب، بعدما كان أرسل لقريش يطلب النجدة، وتعبت قريش كلها، أرسل إليهم إن العير أفلتت ولا داع. لكن أمة رأسها أبو جهل، ما هو المتوقع؟ فقال أبو جهل: لا، لابد أن نرد بدرا ونأكل اللحم ونشرب الخمر وتغنين القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخالفوا الرأي الرجيح، رأي العقلاء، أنه لا داعي. لكن جمع الله عز وجل بينهم على غير ميعاد والتقوا. فلما فرضت الحرب نفسها ولم يأخذ المؤمنون أهبة استعدادهم، تضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وبالغ في رفع يديه وفي إظهار الذل له تبارك وتعالى: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنهم عالة. ونظر إلى أصحابه فقراء الذين عضهم الفقر بنابه، اللهم إنهم فقراء، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن تهلك هذه العفاضة لا تعبد في الأرض. وبالغ في رفع يديه ذلة واستكانة وانخلاعا من الحول والقوة، حتى أمسك أبو بكر منكبه صلى الله عليه وسلم بعدما سقط البرد من على منكبه بعد المبالغة في رفع يديه، قال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. حينئذ تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، هذا جبريل نزل على ثناياه النقع تراب، لبس لعمة الحرب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة لما نزلوا ما نزلوا بالنصر في أيديهم، لا، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف ملك مردفين يعني بعضهم يتبع بعضا. طب ليه نزلوا؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هذا السبب في نزول الملائكة، بشرى إن النصر قادم، ولتطمئن القلوب بأن الملائكة في جوار المؤمنين. إنما النصر ده ليس من شأن الملائكة ولا يملكونه. الملائكة نزلوا بشرى ونزلوا لطمأنة المسلمين فقط. ولذلك قال عز وجل وما النصر إلا من عند الله. ما انتصر الملائكة ولا نزلوا بالنصر، إنما نزلوا بالبشرى ولتثبيت الأقدام. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب ولا يذل جاره إذا استجار به. ودارت رحى الحرب وكانت موقعة مجيدة وكانت فرقانا كما قال الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وصارت بدر شامسا في جبين الدهر جميعا حتى صار الذي حضرها ينسب إليها ولا ينسب لأي غزوة من غزوات الإسلام، فيقال فلان البدري ولا يقال الأحد ولا التبوك ولا اليرموك ولا أي غزو من هذه الغزوات. ونزلت فيهم بشارات عظيمة. حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى امرأة هذا الكتاب فوضعته في عقاصها في ضفيرتها وضفرت شعرها عليه يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب. فأرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين، قال اذهبوا إلى روضة خاخ، اسم مكان، تجدون ضعينة في عقاصها كتاب، ائتوني به. فذهبوا إلى هناك فوجدوا المرأة، قال لها علي بن أبي طالب أخرج الكتاب. قالت ما معي من كتاب. قال لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب. ففكت المرأة ضفائرها وأخرجت الكتاب، أخذه علي بن أبي طالب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاطب جالس في المجلس لا يدري شيئا. فتح الكتاب وقرأ من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هيخرج في يوم الفلاني ويعبر في يوم الفلاني، إفشاء للخطط الحربية. فلما قرأ الكتاب استشاط عمر غيظا وقال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال حاطب الذي شهد بدرا، قال يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن لي قرابة في مكة. وكان حاطب رجلا ملصقا، يعني ليس له نسب وليس له ظاهر، فكان المشركون يؤذون قرابته وشد الأذى، فأحب أن يتخذ يدا عند المشركين ليحموا بها قرابته. هذا هو الذي دفعه إلى هذا الفعل. قال ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني كنت امرأ ملصقا فأردت أن أتخذ صنيعة أحمي بها قرابتي. قال صدقكم عنق هذا المنافق. فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خاصية ليست لأحد إلا لهذا الجيل وهذه الطائفة التي شرفها الله عز وجل بحضور هذه الموقعة. وفي الحديث الصحيح أيضا أن حاطب بن أبي بلتعة كان قاسيا على غلام له يضربه، فذهب الغلام يشتكي حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة ما قال الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار بسبب إرهاق اللي هو مسببه. فقال صلى الله عليه وسلم له: كذب، إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا. وقال: لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية، لأن بدر كانت فتحا وكانت الحديبية فتحا أيضا. ونزل في الحديبية قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع الذل الظاهر الذي صاحب اتفاق الحديبية والصلح المشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغاث والمؤمنون بالله، كان له عريش، هذا العريش ظل يصلي فيه طول الليل ويدعو الله تبارك وتعالى أن ينصره على هذه الطائفة. فهل حققنا نحن أيها الإخوة هذه المقومات التي كانت عمود النصر في بدر؟ عمود النصر في بدر كان بيرتكز على مقومات أربعة. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه أول مفتاح من مفاتيح النصر. يبقى الإنسان ذليل مفتقر إلى رب العالمين، ليس له قيمة إلا إذا نظر الله إليه ويحقق العبودية، لأن العبودية معناها الذل الكامل. على مشارف الساعة الحجر والشجر ينادي العبد لما يختبئ اليهودي خلفه، يقول: يا مسلم، يا عبد الله، إن ورائي يهودي، تعال فاقتله. يا مسلم، يا عبد الله، احنا حققنا العبودية لله تبارك وتعالى. بكل أسف لم نحققها على المستوى الجماعي، بل ولا حتى على المستوى الفردي، إلا طائفة من عباد الله هم الذين صبروا على اللأواء وصبروا على التشريد وصبروا على الضغط والإرهاق، فكانت الصحوة دي كلها من نتاج صبرهم. ولو جاز أن يتخلوا في أول الأمر للضغط والإرهاق ما استطاع الآخر أن يحذو حذو الأول. الذل، لكن لا تقدم شيئا من الأحكام مطلقا على حكم الله. هل يعقل يا إخوة أن يستفتى على تحريم الخمر حتى الآن؟ هل يعقل؟ الخمر التي حرمها الله بالنص القاطع الظاهر الذي لا يحتمل تأويلا قط، ويعرضوا الآية للتصويت وتكون النتيجة المدهشة إن مفيش حد عايز يصوت على تحريم الخمر، فأنا ينصرون؟ لا والله لا ينصرهم، إن سنة الله الكونية لا تتخلف ولا تحابي أحدا. إن الله لا ينصر الدولة الكافرة لو كانت عادلة، ويخذل الدولة المسلمة لو كانت ظالمة. قواعد لا تتخلف ولا تحابي أحدا من عباد الله. أذلة كما ظهر في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة الناس إلى الصلوات في المساجد، ودعوة الناس إلى أن يقوموا الليل كل في بيته ويتضرعون إلى الله. نما المظاهرات وإحراق العلم الإسرائيلي ده كله لعب، نحن أمة لاعبة ما له قيمة على الإطلاق. بالعكس، هذه الشحنة شحنة الغضب بتنفرج بمجرد ما الواحد يتضاهر. شباب في الجامعة، أعرف شباب في الجامعة بقاله 3 أيام مريض في السرير. ليه مريض في السرير؟ لأنه بيصرخ بقاله 5 ساعات يصرخ: الموت لإسرائيل، يسقط اليهود، لحد ما حنجرته راحت وقوته نفذت وما عادش عارف يمشي على رجليه، وراح البيت نام على السرير. هذه أمة لاعبة، ينبغي أن يبقى بركان الغضب في هذه النفوس، وكون هناك برنامج عملي. برنامج العملي أن نراجع أنفسنا عيد العبودية على وجهها كما أراد الله عز وجل لنا وكما سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوتنا تعج بالمخالفات وانت ولي الأمر في بيتك. ما الذي يمنعك انك انت تنقي بيتك من المخالفات؟ ما الذي يمنعك ان تكون قيما على من في بيتك؟ ان الله سائل كل راع عما استرعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم نكون عبيدا لله عز وجل سننتصر عليهم برغم ضعف عتادنا وعدتنا، كما نصر الله عز وجل الذين خرجوا لا بنية قتال وكانوا يقتسمون التمرات، في حين أن الكفرة كانوا يذبحون 10 جمال في اليوم، وانتصر الذين كانوا يقتسمون التمرات وكانوا يعتقبون البعير الواحد على الذين كانوا يأكلون 10 من الجمال في اليوم الواحد، لأن الله حسم القضية قال وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز أي لا يغلب جاره، حكيم لا يمكن يضع النصر في يد أناس متفلتين، حكمته تأبى ذلك أن يعطي النصر لرجل متفلت، لرجل لا يحقق العبودية له تبارك وتعالى. هيهات. أول مفتاح من مفاتيح النصر الذل لله تبارك وتعالى وإقامة العبودية على رسمها. العبودية باختصار ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. العبودية ألا تخالف النص حتى لو ظننت أنه يضرك، طالما أنه مطلوب منك أنك تفعل كذلك، ولا نص آخر صارف فيجب عليك أن تفعل. العبودية أن تسبح ضد مصالحك الشخصية إذا كان فيه إيصال الخير لأخيك المسلم، كما حدث لجرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي كان له غلام بيفهم في البيع والشراء، ذهب إلى السوق اشترى بعيرا جيدا بثمن بخس، البعير يستاهل 800 درهم، هو اشترى ب400، وجاء مغتبطا متهللا إلى جرير بن عبد الله ادر بقى وأعلو البعير الجيد أو ب400 درهم. فلما سمع جرير هذا قال ائتني بصاحب الجمل. جيء به قال له إن جملك يسوي 800 درهم، وأعطاه 400 الباقية. الغلام يقلب كفيه عجبا، ما أنا اجتهدت واستطعت كده بالشطارة والذكاء إن أنا أفتصله في البيعة وأخذ البعير ب400، تيجي أنت تديله 800؟ قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وليس هذا من النصح. يرضى ألا يفك البيعة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن يكسب 400 درهم. هناك من يبيعون الله ورسوله ببلاش لوجه الشيطان، وهذا يرفض ليه؟ لأنه بايع ولا يستقيل من بيعته، لأنه مسلم حقق العبودية لله، فلا يفك البيعة بأموال الأرض فضلا عن 400 درهم. العبودية شيء كبير يشمل الدين كله. العامل الثاني، على قول الطائفة التي تعتقد أن هذه الآيات الآتية نزلت في بدر، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا. ده العامل الثالث والرابع. إن تصبروا وتتقوا ويعتوكم من توريم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين عليهم سيمة، لهم علامة، ولا تعارض ما بين هذا العدد وما بين العدد الذي ورد في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. فهنا ألف وبعدين ثلاث تلاف وبعدين خمس تلاف، فلا معارضة، لأن الآية في الأنفال تقول بألف من الملائكة مردفين، في قراءة نافع مردفين، مردفين أي سيأتي بعدهم آخرون. فبدأ الإنزال بألف، ثم ثني بثلاثة آلاف حتى وصل إلى خمسة آلاف. كل دي دفعات متتابعة كما نزل القرآن منجما لنؤوقع في تثبيت النفوس. لو نزل القرآن دفعة واحدة لما كان له التأثير القوي، إذ نزل منجما على حسب الوقائع، تنزل يحصل حادثة تنزل آيات على مقتضى الحادثة، فإذا نزل الشيء على مقتضى يهضم وينفعل المرء له. يبقى ألف وبعدين ثلاث تلاف وبعدين خمس تلاف، هذا على قول من يقولون إن هذه الآيات نزلت في غزوة بدر، وهذا الإمداد كان في بدر. قول الثاني إن هذا الإمداد كان في أحد، هذا الوعد بالإمداد كان في أحد، وسياق الآيات جميعا في غزوة أحد، وإنما جاء ذكر بدر معترضا بين الآيات للتبشير. الآيات من أول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. فقالوا إذ تقول للمؤمنين، هذا السياق أحد، وقد جعل الله عز وجل الإمداد مشروطا بالتقوى والصبر. فلما خالفوا الشر في غزوة أحد لم يحصل الإمداد، لهذا غلبوا في الآخر بعدما كانت الدولة لهم في الأول. يبقى مقومات النصر ذل وصبر وتقوى واستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أما الهزيمة في أحد فقد ذكرها الله عز وجل، ذكر الخلل الذي وقع فيه المسلمون في آية واحدة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلت أي جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أدي ثلاثة، من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، أدي الرابعة. قال ابن مسعود: لولا هذه الآية لقلت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يريد الآخرة، حتى قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا، ولا يحل لأحد أن يعير الصحابة بهذا، لأن الله عز وجل قال: ولقد عفى عنكم والله والله ذو فضل على المؤمنين. فهذه أيها الإخوة عوامل النصر، وهذه عوامل الهزيمة. ونحن في مفترق الطرق ليس لنا جيل نتأسى به وننظر إليه إلا جيل الصحابة، فنستخلص العبرة من أحداثها، من أحداثهم، وننظر كيف انتصروا ولما، وكيف انهزموا ولما. في حنين قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذه كثرة، لأنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فعوقبوا بالإدبار وعوقبوا بالهزيمة، حتى من الله عز وجل على المؤمنين ونصرهم لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لما أدبر الناس يوم حنين نادى نداءين فصل بينهما، النداء الأول قال هلموا إلي، والنداء الثاني قال أنا عبد الله ورسوله، فرجع إلى العبودية مرة أخرى وأظهرها، فأنزل الله عز وجل نصره عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، إن الحق المسلوب لا يعود بالمظاهرات، ولا يعود بإحراق العلم الإسرائيلي، ولا يعود بالمفاوضات. قد مسألة حيوية غاية الحياة بالنسبة لليهود، تجمعوا كلهم في القدس لأن هي المرادة عندهم، ألف باء يهود أنهم لن يتركون القدس، ألف باء إسلام أنهم لن يتركون القدس، ألف باء سياسة شرعية أنهم لن يتركون القدس. القدس لن تعود إلا بالجهاد. ينبغي على حكام المسلمين أن يرفعوا راية الجهاد، ودي مش قرارات عنترية، ليست قرارات عنترية، إعلان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أمر ضروري، وهو الذي سيعيد لنا الكرامة. إعلان الجهاد جهاد مصطلح إسلامي خالص، واليهود لن يتركوا القدس، كلام واضح جدا يعرفه القاصي والداني، لن يعيد القدس إلا الجهاد ورفع راية الجهاد في سبيل الله. ولهذا ينبغي على حكام المسلمين أن يتيحوا لهذه الأمة أن تثبت وجودها حجارة عذبتهم، عذبت اليهود أكثر من 10 سنوات، حجارة ولد معه حجر، يهودي جبان جبان، وأقوى الناس قلوبا هم المسلمون، وأشجع الناس قلوبا هم المسلمون. ولو واجه المسلم اليهودي مواجهة صريحة لغلبه بصيحة الله أكبر، فضلا عن أنه هو يكون معاه سلاح. نريد برنامج عملي، نريد برنامجا عمليا نجمع عليه طاقات الشباب وطاقات الأمة. نما المظاهرات، المظاهرات يا أخوانا يركبها أناس كثيرون لا في العير ولا في النفير، بتذهب الممتلكات العامة والخاصة، فممكن رجل تارك سيارتك تارك بيتك تحرق السيارة وحرق البيت، لأن الغوغاء إذا اتصلت بهم الفتنة لا يستطيع أحكم الحكماء من البشر أن يقفز الزحف. لهذا ينبغي علينا أن نكون صرحاء، لا يقولن أحد إن هذه دعوة للتخذيل. مظاهرات لا تغير القرار السياسي، والمظاهرات لا تغير القرار الاقتصادي إلا ما شاء الله، لكن هذه الأمة ينبغي أن ترجع مرة أخرى إلى الأصول العامة والضوابط الذي وضعها أهل العلم. ولا يتكلم في هذه المسألة إلا علماء، يأتي أنصاف المتعلمين يقول لا المظاهرات مشروعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مظاهرة في أول الإسلام، وعمل صفين، كان على الصف الأول عمر وكان على الصف الثاني حمزة بن عبد المطلب. احنا بنقول يا جماعة اثبتوا القصة أولا، هل هذه قصة ثابتة أم لا؟ هل هذه قصة لها إسناد يحتج به أم لا؟ ولا شأنها شأن كثير من وقائع السيرة التي لا إسناد لها؟ ثانيا، لما خرجوا بهذا الوضع وهذه الصورة، خرجوا عن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرهبوا الأعداء. المظاهرات بترهب الأعداء ولا لها قيمة، والضرب لم يكف حتى الآن، وادي أكثر من 350 فلسطيني يموتون ويقتلون شر قتلة. ولما يحرق اثنين يهود تتعرض الارض كلها للجحيم، ونضطر ان احنا نعتذر عن مقتل اثنين من اليهود هناك، وتلتمية وخمسين مسلم شربت الارض من دمائهم ما لهم قيمة، ونجلس عشان برضو نواصل السلام، واليهود لا يعرفون السلام، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. دي خاصية في اليهود قالها العلماء، وتكلموا حتى جفت حلوقهم، ان اليهود لا امان لهم، واليهود لا يعرفون السلام، والايام كلها بتثبت صدق المقالة. افلا نرجع؟ نرجع الى الله. هو يقول لك احنا ما نقدرش نرجع لان اليهود معاهم العتاد والروس الذرية والقنابل النووية والكلام ده، احنا ما عندناش حاجة، وقد احاطوا بنا احاطة السوالب بالمعصم. لكن يا اخوانا احنا نريد ان نرجع الى الله، نريد ان نحقق العبودية لله، حينئذ هو الذي ينصرنا، وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حكيم، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. في بعض الكتب الإسرائيلية أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام لما لقي فرعون فامتلأ قلبه خوفا منه، فقال الله عز وجل له: لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي، لا تغتر بهذا اللباس فإن قلبه بيدي، ومقاليد الأمور جميعا ترجع إلى الله، وإلى الله عاقبة الأمور ونهايات الأمور. المطلوب مننا أن نرجع رجوعا جادا لا رجوعا لاعبا. اللي احنا بنعيده ده كله لعب ما له قيمة، إنما الرجوع الحقيقي أن نعود إلى الله، والنساء يعودن إلى البيوت حتى يخرج الجيل المنشود الذي سيواجه اليهود. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويخذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.